كل النجوم زعلانة ترفض تجي ويانا، قالوا لي الليلة خلاص خليها تضوي دانا. كل النجوم زعلانة ترفض تجي ويانا، قالوا لي الليلة خلاص خليها تضوي دانا. مو بس نجمنا والقمر هم زعلان، كل شي حلو بالكون سكن في قلب إنسان. إنسان لو هو سحر، الله يا محلى سحرها. لو تمشي بين أشجار تميل لغصان، ولو تنظر الغيمة يعكس ثغرها. حبها سكن في قلب إنسان. إنسان لو هو سحر، الله يا محلى سحرها. لو تمشي بين أشجار تميل لغصان، ولو تنظر الغيمة يعكس ثغرها. كل النجوم زعلانة ترفض تجي ويانا، قالوا لي الليلة خلاص خليها تضوي دانا. كل النجوم زعلانة ترفض تجي ويانا، قالوا لي الليلة خلاص خليها تضوي دانا. مو بس نجمنا والقمر هم زعلان، ترفض تجي ويانا، قالوا لي الليلة خلاص خليها تضوي دانا.